ما زلنا نتكلم في التيمم، ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت في الأصح، ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا سافر فلا، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، وإن كان سافر لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر، فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. نحن نعلم أن الفرائض هي في الحقيقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، القسم الأول الفرائض الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا يمكن لمن احتاج للتيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت ثم أذن عند ذلك نقول له: هذا التيمم تستطيع أن تصلي فيه ما شئت من النوافل، لكن لا يصح أن تصلي فيه الظهر. مسألة ثانية بالنسبة للفوائد، ففي أي وقت دخل وقتها ومضى، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في مسألة الوضوء: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. معنى ذلك لو تيمم في أي وقت لفائتة صح له أن يصلي هذه الفائتة، هذه المقضية، بهذا التيمم. مسألة ثالثة بالنسبة للوجوب النذور، وربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين يوفون بالنذر، فهذا الوصف معنى ذلك إذا نذر لله صلاة صارت هذه الصلاة بالنسبة إليه واجبة. ولذلك أما وقتها فإن عينها بوقت معين فلا يتيمم إلا بعد دخول وقتها، وإن لم يعينها مثلا كأن قال لله علي أن أصلي ركعتين، فعندما عند إرادة صلاة ركعتين يقوم فيتيمم، وبعد ذلك طبعا إن لم يجد الماء. ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. وقلنا في الدرس الماضي لا بد بالنسبة للفرائض والعبادات من أمرين، لا بد أن يكون ذلك معلوما في ظن المكلف، وأيضا يكون موافقا للواقع. فلو ظن أن الوقت قد دخل وتيمم ثم تبين أن الواقع لم يدخل ذلك الوقت، لم يدخل الوقت، ماذا نقول له؟ تيممك ليس صحيحا. ولو تيمم ظانا أن الوقت قد دخل ليس متيقنا، ثم صادف الواقع أن الوقت قد دخل، كذلك لا يصح، لا بد أن يتيقن أن الوقت قد دخل. ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. فقال: وكذا النفل المؤقت. عندنا نفل مؤقت، هذا النفل المؤقت له يعني صور كثيرة، من جملة صوره أن النفل الذي يتعلق بشيء، مثلا أراد أن يدخل المسجد، متى يكون هذا الأمر بالنسبة إليه؟ بدخول المسجد يستطيع بعد ذلك أن يتيمم، لأن هذه الصلاة إنما سنت له بعد دخوله للمسجد وقبل قعوده. أراد أن يصلي الضحى، إنما يرتبط ذلك بارتفاع الشمس بمقدار رمح، عند ذلك بنظر الرأي، عند ذلك يصح له أن يتيمم. قد يسأل سائل: طيب هذا المسافر الذي يريد أن يجمع جمع تقديم كيف يستطيع أن يتيمم. نقول له: أولا ينبغي عليه أن يتيمم للظهر أو للمغرب قبل أي شيء، فإذا تيمم للظهر فذلك وقتها بدخول وقت الظهر، وكذلك بدخول وقت المغرب يستطيع أن يتيمم للمغرب. بعد صلاة الظهر الآن وأراد الجمع، دخل وقت العصر أم لا بالنسبة للجمع في حقه؟ دخل. دخل وقت العشاء بالنسبة في حقه؟ كذلك دخل. عند ذلك نقول له: بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب يكون هذا الوقت وقتا للعصر ووقتا للعشاء إذا أردت جمع تقديم. بالنسبة للخطيب، خطيب الجمعة إذا أراد، طبعا خطبة الجمعة لا تكون إلا بعد الأذان، والخطيب فقط بالنسبة لخطبته يحتاج إلى طهارة، فإن تعذر الماء وطلب التيمم عليه أن يتيمم أيضا بعد دخول الوقت لا قبل ذلك. أما بالنسبة للمصلين الذين يريدون التيمم، من الممكن أن يستمعوا إلى الخطبة دون طهارة لا وضوء ولا تيمم، فإذا صار وقت الصلاة لو تيمموا في هذه الحالة صح ذلك، ولو انتظروا إلى وقت الصلاة فالصلاة دخل وقتها عندما شرع المؤذن بين يدي الخطيب وأذن الظهر. كل الأسباب التي تتعلق بالخطيب لا نريد أن نفصلها، ينبغي عليه أن تتوفر أولا وبعد ذلك يتيمم. طبعا كل فرض من الفرائض يحتاج إلى تيمم، يصلي في كل فرض تيمم وما شاء من النوافل. لا يصح أبدا أن يصلي فرضين في تيمم واحد. جمع التأخير دخل وقته أصلا، صار حكم الأولى، طبعا هي وقت الأولى مدها ربنا سبحانه وتعالى للمسافر حتى صارت في وقت الثانية ولا تعتبر قضاء. ومن لم يجد ماء ولا ترابا، هذه مسألة أخرى، كنا نتصور أن هذا الأمر يعني ربما يكون من المستحيل، اليوم رؤية هذا الأمر على كل وسائل الإعلام. بعض الناس الذين يعني سجنوا في أماكن الظلم في أمريكا وما شاكل ذلك وضعوا في عربات حديدية مثلا كفرغونات القطار لنفترض في ذلك، هذه قطعة من القطار كلها حديدية، لا يوجد تراب ولا يوجد ماء، ودخل وقت الصلاة فماذا يفعل هذا الإنسان؟ ومن لم يجد ماء يعني يتوضأ به، ولا ترابا يتيمم به. وهذا أحيانا الفقد بيكون أحيانا حسي، فكيف يكون هذا الفقد حسيا؟ كما صورت لكم حبس في مكان من حديد لا يوصف بأنه يوجد فيه أي شيء من أنواع التراب ولا يوجد له ماء، أو فقد هذا الماء حسا، وجد في مكان لا يوجد فيه تراب لكن وضع له ماء من أجل الشرب فقط بمقدار معين، عند ذلك لو توضأ به عند ذلك امتنع عن مسألة الشرب. الشرب مقدم على الوضوء لأن الوضوء ينوب عنه التيمم حتى ولو فقد الطهور من ماء أو تراب، عند ذلك له أن يصلي فاقد الطهورين. أما نقول والله فاقد الماء للعطش يموت، نعم أحيانا يجد ترابا لكن هذا التراب الدنيا شتاء فوجد ترابا كثيرا لكنه طين، فماذا يفعل؟ هذا له الشرط كما قلنا ينبغي أن يكون له غبار، فإذا لم يكن له غبار فماذا يفعل؟ أقل الدرجات لو جئنا بشيء من هذا الطين ووضعناه على شيء حار مثلا يجف، وبعد أن يجف يتحول مرة ثانية، طبعا ما لا نريد شويه شيئا وإنما نريد فقط تجفيفه، ثم أخذنا منه شيئا نتيمم به، لكن ليس كل الناس يتوفر لهم هذا الشيء. إذا توفر له النار من أجل أن يجفف شيئا من التراب، أو توفر له شمس مثلا حارة جعلها يعني وضع هذه الأتربة بسطح رقيق تحت أشعة الشمس فجفت، عند ذلك هذا قادر على التيمم. ف في هذه الحالة لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أي في مذهب الجديد للإمام الشافعي أن يصلي الفرض ويعيد. يصلي الفرض كيف يصلي؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فكيف يصلي هذا الوقت؟ نقول إن للوقت حرمة، ولذلك يحافظ هذا الإنسان فقط على حرمة الوقت فيصلي فاقدا للطهورين، ولا يجد ماء ولا يجد ترابا، لكنه أدرك الوقت فيصلي بنية فاقد الطهورين. ومن الممكن أن يتأخر هذا الذي يصلي فاقد الطهورين إذا كان يرجو أن يجد أحدهما، يرجو أن يجد ترابا أو يرجو أن يجد ماء. أحيانا فاقد مثلا بعض الناس يصلي احتراما بالوقت إذا ضيق عليه في مكان مثلا كنقل عام ولم يستطع أن يقوم للصلاة فيصلي ولو كان متوضئا، لكن أحيانا لا يتيسر له سبب آخر من الأسباب كاتجاه إلى القبلة مثلا أو كحركات الركوع والسجود وهو قادر عليها لكنه في ذلك المكان لا يقدر، يصلي أيضا محترما للوقت. قال: ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر. عندنا الآن نحن مقيم وعندنا مسافر، غالبا الناس أين يقيمون؟ كل الناس يقيمون في مكان يوجد فيه الماء، فإنك عندما تجد قرية أو تجد مدينة هذه المدينة إنما تعتمد على مصدر مائي تعيش عليه، وكذلك القرية. حتى البدو عندما يجلسون في مكان ففي الغالب يجلسون أمام مكان له مصدر من مصادر المياه، فإذا ذهب مصدر المياه انتقلوا من ذلك المكان، ولذلك يقولون في مثلهم من أجدب انتجع، يعني إذا لم يجد الإنسان الخضرة والماء عند ذلك ينتقل إلى مكان آخر. إذن المقيم في كل أحواله يقيم في المكان الذي يوجد فيه الماء، والمسافر لا يستطيع أن يجد مكانا أن يجد ماء غالبا، لأن الماء الصحراء لا يوجد فيها ماء إلا اللهم في بعض البلاد التي تكثر فيها الأنهار، عند ذلك لا يسألون هذا المسافر لتوفر الماء. إذن يقضي المقيم المتيمم، هذا المقيم المتيمم إذا لفقد الماء. إنسان تيمم في مدينة دمشق كمدينتنا هذه، السبب في ذلك صار في عطل مثلا وفي لنقد الماء عبر الأنابيب إلى دمشق ولم يجد ماء استخدموا الماء وبعد ذلك فقد الماء بالكلية. أحيانا يستمر هذا وقت من أوقات الصلاة وقتين، وربما ترك أن الدنيا قامت وقعدت لعدم توفر الماء، يريدون بعد ذلك أن يصلوا، فماذا يفعل؟ هذا الإنسان يقوم فيتيمم، لكن هذا التيمم في حقه نادر أم لا؟ نادر. ولما كان هذا التيمم نادرا يعني فقد الماء في المدن والإقامة نادر تماما، لذلك ويقضي المقيم المتيمم إنما تيمم للضرورة وبعد ذلك فقد الماء وصلى بالتراب، فإذا حضر الماء ولو خرج الوقت عند ذلك نقول له تقضي لأنه يوجد الماء غالبا، وفي قول آخر لا يقضي عند الإمام الشافعي، لكن المفتى به أنه يقضي في المكان الذي تتوفر فيه المياه إذا انقطعت لعارض. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لو جاء، لو صلى أياما فعليه أن يعيده، نعم أن يعيده. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر. المسافر قسمان، قسم يسافر سفر طاعة أو سفر إباحة، والثاني يسافر سفر معصية. والتيمم رخصة من رخص الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولما كانت الرخص لا تناط بالمعاصي نريد أن نضرب أمثلة عن مثل أيام العبيد والسادة. لو هرب عبد من سيده يسمى هذا عبد آبق. هذا العبد الآبق لو لم يجد مثلا ماء وتيمم في السفر هل عليه قضاء؟ هل عليه؟ نعم. لماذا؟ لأن الرخصة الآن التي أخذ بها كانت في حال معصية لم يكن في حال طاعة. امرأة مثلا إنسان في دمشق متزوج من امرأة في حلب لنفترض، وكانت هنا نشزت وذهبت إلى أهلها، في طريق السفر تعتبر ناشزة، جندي مع قائده، وهذا القائد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني لم يأمره بمنكر، وبعد ذلك سافر ويعني تاركا بأمر قائده، عند ذلك يعتبر في حقه الآن عاصي في سفره تاركا لهذا الأمر. صحيح. كل هؤلاء الذين ذكرناهم وأمثلة كثيرة، إنسان يريد ذهب حر ما له علاقة بأحد، لكن ذهب لينم، ذهب ليغتاب، ذهب ليقتل، ذهب ليزني، ذهب ليشرب خمر، ذهب ليتجر بالمحرمات، ذهب لمعصية من المعاصي، ذهب لاختلاط النساء بالرجال. ولذلك يعني نريد أن نقول لهؤلاء الشباب مثلا أو الكبار الذين يريدون أن يذهبوا أحيانا إلى بعض الأماكن الاصطياف كالبحر ويقصدون بذلك مسألة المعاصي والاختلاط والنظر إلى المحرمات، هذا عاصي في سفره، لا يحق له لا أن يجمع ولا أن يقصر ولا أن يتيمم، كل هذه الأمور لا تحرم عليه لأنه عاصي في هذا السفر. لكن إذا قصد الطاعة في السفر وبعد ذلك طاعة بسفره ثم عصى في سفره، الإنسان غير معصوم في الإقامة وفي السفر عرضت المعصية فعصى ثم تاب مثلا، هذا لا يسمى عاصي بسفره. دائما نحن نفرق بين حرفين من الحروف، في تفيد الظرفية والباء للسببية، فإذا كان سبب سفره معصية هذا الذي لا يترخص، وإذا وقعت المعصية ضمن سفره في سفره عند ذلك يترخص. فهذا العاصي في سفره. حتى قالوا إن الذي ذهب ليتعب نفسه فقط، يعني هذا هائم، أو يتعب دابته أو يهلك سيارته في أكثر من ذلك فقط ليس له قصد معين، كذلك هذا يلزمه يعني أن يصلي بالتيمم وأن يقضي بعد ذلك. إذن ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر، المسافر لا يقضي لفقد الماء ولو كان يعني عمله أحيانا لنفترض مثل الذين يعملون على الخطوط البرية الطويلة، فربما يضطر كثيرا إلى أن يتيمم، هل عليه إعادة؟ أبدا، سواء كان ذلك الأمر مرة أو مرات متعددة. لا المسافر إلا العاصي، هذا العاصي استثنينا من المسافر، العاصي لكن بأي شيء؟ في سفره أم بسفره؟ بسفره في الأصح. طبعا التعبير دائما بمسألة المقيم للغالب، فلو أقام في مفازة فحكمه كحكم الذي يقوم في الصحة، هذا لا يقضي أبدا. دائما عبرنا بكلمة الإقامة لأن الإقامة إنما توجد مع الماء، هذا تعبير أغلبي. أما لو كان بدوي مثلا في صحراء أو جندي فرض عليه أن يكون في مكان معين يحرس ولا يوجد هنالك ماء وبقي على ذلك سنة في هذا الأمر وهو يتيمم، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. يعني دائما هذه المسائل يقابلها قول آخر. نعم. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، يعني قد يقوم الإنسان سواء كان في سفره أو في إقامته، قام صباحا فوجد ماء ولكنه يخشى من هذا الماء، يا ترى يخشى على نفسه من برد ذلك الماء أن يؤذى به، نقول له إذا كنت في إقامة فالمقيم غالبا يستطيع أن يستدفئ أو أن يدفئ هذا الماء يسخنه، وعدم تسخينه هذا شيء نادر، فالمقيم قادر على، باعتبار مقيم قادر على الطعام والشراب فهو قادر على تسخين الماء. نعم. والبرد الشديد الذي يريد أن يقضي به هذا شيء نادر بالنسبة للبلاد. نعم. بعض الفقهاء يعني للإمام غير الإمام الشافعي قالوا من تيمم لبرد لا يقضي، لكن عند الإمام الشافعي يقضي، والحجة في ذلك قائمة في مسألة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما خشي على نفسه من البرد وبعد ذلك تيمم وصلى واقتدى به بعض إخوانه، ففي هذه الحالة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر إنما يقتضي صحة الصلاة في ذلك الوقت، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، ولذلك حمل الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذا الأمر أمر نادر ومن وعليه أن يقضي. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، قال أو لمرض يمنع الماء مطلقا، مرض قال الطبيب له لا تستخدم هذا الماء لا في أعضاء الطهارة ولا في غيرها، مثلا نحن بالنسبة إلينا الآن يهمنا أعضاء الطهارة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، نعم، جزئيا أو كليا، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، فإذا كان تيمم في ذلك لهذا السبب أو في عضو يعني يمنع الماء، ليس في كل أعضاء الوضوء، في عضو من أعضاء الوضوء، قد يكون هذا في يد أو في وجه، نعم، أو في عضو، ولا ساتر يعني لا يوجد هنالك ساتر على ذلك العضو، مثلا كان هذا العضو قد احترق وضع له الطبيب بعض مثلا المراهم، هذه المراهم الكثيرة الجافة الموجودة عليه منعته من وصول الماء إلى ذلك الجرح مثلا، أو وضع جبيرة عليه ولا ساترة، فلا، إذا عند ذلك إذا كان لمرض يمنع المطلق أو في عضو ولا ساترة فلا، أي فلا قضاء عليه إلا أن يكون بجرحه دم كثير. الشيخ عبر عن الدم الكثير، طبعا غالبا هذا الدم الكثير ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فإذا انتقل من مكان إلى مكان آخر يعني عندنا الدم الخارج من الإنسان من دم الإنسان نفسه معفو عنه، والحديث يدل على أن ذلك الصحابي الذي كان يتنفس وأصابه العدو بسهم أثناء تنفره بقي يصلي، معنى ذلك السهم الذي وصل إليه جرحه ووقع عليه وأدى إلى أن يسيل الدم منه، ولكن ذلك الدم لم يخالف مجراه، لم ينتقل إلى مكان آخر، لم يأتي له من إنسان آخر، إنما جاء من دم نفسه، فعند ذلك عندنا دم من الممكن أن يكون معفو عنه ودم آخر غير معفو عنه، فإذا وصل الدم إلى درجة غير معفو عنها ويخاف من الوقوع في محذور عند ذلك هذا إلا أن يكون بجرحه دم كثير، معنى ذلك صار عليه أن يزيل ذلك الدم قبل أن يقوم بعملية التيمم. قال بعد ذلك وإن كان ساتر، وإن كان يعني ساتر هذا كان تام هنا يعني ما أنه وإن كان الموجود ساتر، لا كان وجد ساتر، نعم لم أو حصل ساتر لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر، يعني الإنسان بعض الناس اليوم تنكسر يده مثلا ويذهب إلى الطبيب، قبل أن يضع له هذا الطبيب الجبيرة على هذه اليد وهي عضو من أعضاء التيمم نقول له في هذه الحالة ضع هذه الجبيرة، الآن شبه الإمام الجبيرة بالخف، فالخف متى يلبس؟ يلبس بعد تمام طهر، ولذلك نقول له لهذا الإنسان إذا ذهبت، بعض الأطباء يعني يفعل من نفسه فقيها، إذا أراد الطبيب المريض أن يتوضأ لا بعدين وبصح وإلى غير ذلك، أنت لست مفتي أيها الطبيب، أنت الآن تراعي مريضك، هذا المريض يحتاج إلى وضوء، ما في، لا يوجد دم، لا يوجد كذا، أحيانا وقع على يديه ورمت يده مثلا، صار معه مثلا تمزق أربطة، صار معه كسر إلى غير ذلك، مهمتك أنت أن تقوم بالجبيرة فقط. هو يعرف دينه ويعرف ما يحتاج من أموره، فيذهب ويتوضأ أولا. يعني أنا سمعت عن بعض الأطباء فقها منع الناس من مسألة، ما لك أنت إذن؟ ليس هذا الأمر لك، أترك هذا الإنسان الذي يريد كما يريد. نعم، قد تختلف الآراء في المذاهب، أنت ليس عليك أن تفرض عليه رأيا من آرائك، أتركه، ولا بأس أن تبين له اذهب فتوضأ أولا، وهذا أفضل، وبيان يعني حتى لا يكون لهذا الإنسان عذر ولا في مذهب من المذهب. وإن كان ساتر لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر، الساتر الجبيرة، فإذا وضع الجبيرة على طهر كما يلبس الخف على طهر، قال فإن وضع على حدث وجب نزعه، يعني ينزعه كما لو لبس الإنسان الخف على قبل تمام الطهر، فماذا يفعل؟ ينزع ويلبس. لكن هلا مشكلة مسألة الجبيرة، نزعها ليس بالأمر السهل، يعني نزعها طبيا فيه مشكل، ماديا يعني قد يتكلف إليه ولا يستطيع إعادة هذا الأمر. يعني كانت الجبيرة سابقا عبارة عن عصا وخرقة بعد ذلك تلف عليها وتشد، عصا وخرقة، هذه نزعها سهل، من الممكن أي واحد ينزعها، لكن الآن هذا أمر صعب ويحتاج أحيانا، يقول الطبيب من البداية لا يمكن فك هذا مثلا هذه الجبيرة إلا بعد شهرين أو شهرين، أو على حسب، كلما كان صغيرا كان الوقت قليلا، وكلما كان أكبر احتاج إلى وقت أكثر. لذلك لو وضعها على طهرين عند ذلك لا يقضي، تشبيها لها بمسألة الخف. فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر كما قلنا في مسألة الجبس الآن والجبيرة، في بعض الجبائر ليست من الجسم، بلاستيك مثلا أول ما تصاب بشيء تجف وتصبح قاسية وكلفتها كبيرة، من الصعب على الإنسان أن ينزعها، عند ذلك نقول له فإن تعذر يعني النزع في هذه الحالة، عند ذلك يمسح عليها ويصلي، لكنه يعيد لفوات شرطها وهي الوضع على طهر. هذا بالأصل يعني. وإذا وجدت إنسان له مدة طويلة، يوجد قول في المذهب القديم أنه ولو وضعها على غير طهر ومسحها على هذه الجبيرة، في القول القديم عند الإمام الشافعي لا قضاء عليه، بالضرورة من الممكن أن يفتي بذلك القول. طبعا نحن عندنا أي إنسان تيمم عن الحدث الأكبر ثم فعل مبطلا من مبطلات الحدث الأصغر، فماذا يفعل؟ فقط يتيمم. أما بالنسبة لغسله فقد كفاه أنه تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليد. أكرر، إذا وجد في الطريق ماء مسبب، يعني أحيانا تمر في بعض البلاد تجد فيها ماء مسبلا كثيرا للشرب، لكنك لا تجد فيها مكانا للوضوء، يعني أحيانا تجد شارع كبير، هذا الشارع كل صاحب محل وضع لنفترض برادي أمام باب محله ثم قال هذا ماء للشرب فقط، ماء سبله للشرب، فهل يحق لك أن تأخذ كأسا وأن تتوضأ؟ أبدا، الماء المسبل للشرب شرب. لكن هنالك فرق وأكدت عليه في الدروس الماضية، أنني لو أتيت إلى المسجد وجدت براد مثل دمشق الآن، وجدت براد ولا يوجد، أستطيع أن أخذ كأس من هذا، هذا ماء ليس محصورا، هذا ماء متدفق، يأتي هذا الماء ولا يوجد أحد دفع ثمنه أو خصصه، إنما برد من أجل مسألة الشرب، لو أخذ منه كأسا صغيرة بمقدار يعني مد وبعد ذلك ذهب فتوضأ، هل عليه من شيء؟ لا. لكن في بعض المساجد عندهم من أنواع المياه نوعين، ماء يصلح للشرب وماء للوضوء، هذا الماء الذي يصلح للشرب يأتي فيه بعض الناس يشتريه بالثمن ثم يضعه هو ليس عن طريق التمديدات، يضعه في البراد من أجل الشرب. يعني لا تستغرب الحجر الأسود موجود هذا إلى جانب دمشق، يعني الآن متصلة في دمشق، يأتي ويجعله، يأتي بعض الناس في شاحنة ماء وبعد ذلك يوضع ذلك الماء فقط للشرب. هذا لا يجوز إخراجه من المسجد لأنه وقف للشرب للمصلين، فصار من حيثيتين، شرب للمصلين أو للموجودين في المسجد، فمن أراد أن يشرب فلا يحق له أن يشرب خارج المسجد ولا أن يحمل منه، فإنما يشرب في داخل المسجد فقط، لأنه إذا خرج إلى خارج المسجد إنما قصد بذلك المصلين فقد ضيق على المصلين، وإذا استخدمه أيضا لغير الوضوء فقد ضيق على الشاربين. في هذه الحالة إذا كان الماء مسبل فلا يجوز التيمم به مهما قل الماء. طيب إذا كان الوضوء ما يصح فيه، إن غسل الكاسات يصح يعني من باب أولى، والله غسل الرأس بصح، تنظف بصح، العبادة ما صححناها حتى صحه العادة. هذا بهذا تقريبا نكون قد انتهينا من التيمم. طبعا لو أردنا أن نبحث بحثا أوسع في التيمم لاحتجنا إلى أوقات أشهر، ونحن نتكلم في فروع التيمم، لكن ما ذكرناه إن شاء الله فيه كفاية. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن الحيض، والحيض يعني شيء كتبه الله على بنات آدم، الحمد لله. بالنسبة لنا نحن معاشر الرجال نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من يعني خلقه. وكذلك بالنسبة للمرأة، يعني هذا أحكام ينبغي على الرجال أن يعلموها من أجل أن ينقلوها إلى نسائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر النساء فقال ناقصات عقل ودين، قال ألا ترى أن إحداهن تقيم شطر دهرها، وأراد بشطر دهرها التعبير بالغالب أن الحيض لا يكون أكثر من هذا إيماء. وفي الحديث وفي الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى في فحوى كلامه أن نصف الشهر غاية ما يكون لمسألة الحيض. سنتكلم إن شاء الله ما هو أقل وقت يعني تكون فيه المرأة تسمى حائض، وما متى ينقطع ذلك الحيض، ما هو أكثر وقت لها. طبعا أقل الحيض كما نعلم 24 ساعة وأغلبه 15 يوما، فكلما ارتفع الحيض إلى الأعلى نزل الطهر. أما بالنسبة للطهر فلا حد له، من الممكن أن تستمر المرأة سنة سنتين ثلاثة ولو كانت كبيرة وبالغة دون أن ترى دم حيض. أما بالنسبة للحيض له أوقات لأغلبه فلا يتجاوز 15 يوما. ماذا يحرم به وماذا يجب عليها؟